بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل إنك رؤوف رحيم. قال السائل: ما الفرق بين الكلابية والماتريدية والأشاعرة؟ ليست كلها ضمن مذهب واحد في الكلام والصفات والرؤية وهو مذهب الأشاعرة؟ لا، ليس كذلك، بينهم فروق معروفة ويطول الكلام عليها، في مؤلفات في بيان هذه الفروق، وحصرت الفروق في 40 فرقا ما بين الماتريدية والأشاعرة وبين الكلابية والأشاعرة. أيضا هناك فروق كثيرة في العقيدة يعلم من البحث ويضيق المقام عن ذكرها. وفي الشروح السابقة للواسطية والطحاوية ذكرنا جملا من مذاهبهم. متى يكون الجهاد في سبيل الله جهادا شرعيا وما الضوابط في ذلك؟ الجهاد إذا كان في سبيل الله واستكملت فيه الشروط والواجبات وصار وفق المصلحة الشرعية التي يراها ولاة الأمر الذين أنيط بهم الدعوة إلى الجهاد، صار شرعيا وله أقسام وأحوال. وأوصي أنا طلاب العلم أن يقرأوا ما كتبه العلامة ابن قدامة في المغني شرح مختصر الخراقي، قد كتب في الجهاد أكثر من 100 صفحة مفصلة تفصيلا دقيقا في أحوالها، خاصة فيما يتعلق بحق ولي الأمر في الجهاد وما يتصل بذلك. وهذا الكلام الذي قاله يعني تفاصيل الكلام مما ينبغي لكل طالب علم أن يطلع عليه، للجهاد شروطه واجباته مستحباته، مقام ولي الأمر فيه، هل للناس أن يقاتلوا سواء قتال فرض عين دفع أو قتال طلب في أو غزو بدون إذنه أم لا، وهل والمواثيق والعهود وصلتها بالجهاد والقتل وأحكامه، وهذا كله مما ينبغي لطلاب العلم أن يطالعوه. هل يمكن أن نقول إن العفو من الله للعبد يكون منه سبحانه بلا توبة ولا استغفار، وأن المغفرة تكون منه جل وعلا للعبد في مقابل توبته واستغفاره؟ لا، هذا ما أعرف أنه يقال مثل هذا، أن العفو من الله جل وعلا يكون بلا توبة ولا استغفار، والمغفرة تكون في مقابلة التوبة والاستغفار. الله جل وعلا عفو لمن تاب وغفار أيضا لمن تاب، وعفو لمن استغفر كما أنه تائب على من استغفر. فالعفو والمغفرة والتوبة هذه كلها في الأساس منا من الله جل وعلا، والعبد يأتي بأسباب العفو وأسباب المغفرة وأسباب التوبة، والله جل وعلا هو الذي يقبل طلب العفو ويقبل طلب المغفرة ويقبل طلب التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، هو سبحانه الذي يختص بذلك. ما الفرق بين الصفات الفعلية والاختيارية؟ هذه ذكرناها عدة مرات. هل الاستواء على العرش صفة ذاتية أم فعلية أم كانت فعلية ثم أصبحت ذاتية؟ هذا أيضا فيه كلام نفصله في مرة قادمة إن شاء الله. هل ثبت اسم ستير وكذلك المحسن؟ أولا، أسماء الله جل وعلا حسنى، يعني بالغة في الحسن، نهايته مشتملة على الكمال المطلق من جميع الوجوه فيما يتعلق بدلالة الاسم على الذات، وفيما يتعلق بتضمن الاسم للصفة أو للصفات. وأسماء الله جل وعلا التي سمي بها في الأدلة أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف، فإن هذه يصح أن يتعبد، أن يعبد بها، بمعنى أن يقال عبد الستير، عبد المحسن، ولو لم تكن من الأسماء المنصوص عليها بأنها حسنى، بمعنى أن الأسماء الحسنى التي ذكرت وهي 99 اختلف أهل العلم فيها، وهي اجتهادية. بعض أهل العلم أبدل هذه الأسماء بأسماء أخرى والروايات فيها زيادة ونقص، بعضها يورد الاسم، بعضها يورد اسما آخر، وهكذا، لأنها اجتهادية. بعض علماء التابعين جمعها من القرآن الكريم. هذه من جهة كون الاسم من الأسماء الحسنى. أما من جهة التعبيد، فإن الاسم إذا كان لله جل وعلا وليس مخلوقا فإن التعبيد له جائز، سواء ثبت من ثبت كونه من الأسماء الحسنى أو لم يثبت. لهذا نقول مثلا عبد الستار، عبد المحسن، الله جل وعلا هو المحسن سبحانه وتعالى، حتى ولو قال قائل أنه لم يثبت أنه من الأسماء الحسنى، مع أنه جاء إن الله محسن كما في الحديث. كذلك الحنان والمنان، إذا عبد مثلا للحنان على عبد الحنان، فهي تطلق على الله، هذا الاسم على الله جل وعلا ولا يعنى به غيره، مثل المنان ومثل أسماء أخرى. فإذا مقام إثبات الاسم في كونه من الأسماء الحسنى هذا له 3 ضوابط معروفة ذكرتها لكم في أكثر من موضع. وأما التعبيد لله جل وعلا في هذا الاسم فإنه لا بأس به إذا كان هذا الاسم لا ينصرف إلى مخلوق، لأن الممنوع في التعبيد أن يعبد لغير الله، كما قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. فإذا كان الاسم لا يعبد لمخلوق، ومن عبد له إنما يطلق على الله جل وعلا، فإنه يصح هذا ولو لم يكن ثابتا من الأسماء الحسنى بشروطها 3. وهذه الشروط 3 أو الضوابط 3 ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أول شرح العقيدة الأصفهانية، وهي الأول أن يكون واردا في الكتاب والسنة، يكون وارد في النصوص. الثاني أن يكون مشتملا على كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. الثالث أن يكون الاسم مما يدعى الله جل وعلا به. فإذا اجتمعت هذه 3 كان من الأسماء الحسنى، وإلا لم يكن. كيف يرد على من قال إن العرش بمعنى الملك؟ هذا الجواب يطول عليه، لكن من أقرب الأجوبة أن الله جل وعلا ذكر أن العرش يحمل، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، والملك ليس له هذه الصفة، وعرش الرحمن له أركان، والملك له ليس له أركان، وهكذا في ردود كثيرة ذكرناها في شرح الواسطية وفي شرح الطحاوية يرجع إليها. نرجو توضيح متى يكون التحلل الأول، وقول الفقهاء 2 من 3. التحلل هو أن تحل العقدة التي جعلها المحرم على نفسه بالإحرام، والعقد جعله المحرم على نفسه بالتلبية، يعني بدخوله في نية الإحرام، بالإحرام، يعني إذا أحرم بمعنى نوى الدخول في الإحرام وهو أداء النسك ثم لبى، يعني ولو لم يلبي تكتفي النية، لكن لملازمة التلبية للنية في الغالب، فإنه إذا دخل في نية الإحرام فقد حرم عليه أشياء، دخل في نية النسك حرم عليه أشياء فيقال أحرم. والتحلل هو التحلل مما عقده بتلك النية، مثل الصلاة تحريمها إيش؟ التكبير، وتحليلها التسليم. هذا التحلل مرتبط بما نوى به الدخول في الإحرام، فنوى الدخول في الإحرام وحرمت عليه أشياء، هذه الأشياء منها ما يكون تحلله منها، يعني تنفك عقدتها وينفك عقدها بالتحلل الأول، ومنها ما لا ينفك عقدها إلا بالتحلل الكامل. التحلل الأول هو الذي يبيح كل شيء للمحرم ما كان حراما عليه إلا غشيان النساء بجميع أنواعه. بما يحصل هذا التحلل الأول؟ قول جمهور أهل العلم على أنه يحصل بأحد اثنين من ثلاثة، وهي الطواف والرجم والحلق أو التقصير. فإذا حصل اثنين من هذه فإنه يكون قد تحلل، معتمدين في ذلك على ما جاء في السنن، سنن أبي داود وفي غيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا كان هذا اليوم فذبح فرميتم جمرة العقبة وحلقتم أو قصرتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وهذا الحديث فيه بحث من جهة إسناده، وقد رأى جماعة من أهل العلم أنه ضعيف الإسناد، لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وكان ضعيف الحديث. والرواية الأخرى إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وهي أثبت من حيث الرواية. لهذا ذهب جمع من أهل العلم بخلاف قول الجمهور لأنه يحل التحلل الأول برمي جمرة العقبة فقط لعدم صحة تلك الزيادة، لكن قول الجمهور أولى من جهة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم التحلل أنه إنما حصل بعد رميه الجمرة وحلقه رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب وتحلل. وهذا داخل في قوله خذوا عني مناسككم، فلا ينبغي الإقدام على التحلل بإتمام رمي جمرة العقبة من حيث الفعل، لكن لو فعلها أحد تحلل بعد رمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق وقبل أن يطوف، قال أنا رميت ثم ذبحت الهدي ثم تحللت، فما الحكم هنا؟ للمفتي في هذه الحالة أن يرعى الخلافة ولا يوجب عليه شيئا، لأن من أهل العلم من قالوا إن التحلل الأول يحصل بالرمي وحده، ولأجل الحديث في ذلك. أما الإقدام على التحلل الأول بمجرد الرمي فإنه لا يصلح. هذه أسئلة ثلاثة مطبوعة تحتاج إلى وقت طويل وإلى إجابات مفصلة، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: مسألة 77 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. 78 دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. 79 دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله، الآية. 80 تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قد قال الإمام رحمه الله تعالى: المسألة 77 نبناها تمد على ما في المتن، حينما في نسخة أخرى 76 في اختلاف الترقيم راجع إلى الزيادة والنقص في بعض المسائل. قال 76 أو 77 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية ظاهرة بينة في أهل الكتاب، وخاصة اليهود والنصارى أيضا لهم شبه كبير في ذلك، هو أن علمهم الذي حظي به أئمتهم لا يكون على وجه العمل، وإنما على وجه العلم والترأس والتصدر دون العمل به، وهم إما عالم يعلم ما أنزل الله جل وعلا ويعلم حكمه ولكنه فاجر خارج عن طاعة ربه، لا يقيم لحدوده حرمة ولا يقيم لكلامه قدرا، وهذا هو صفة الذين غضب الله عليهم. بهذا وصف اليهود بأنهم المغضوب عليهم، وذلك لأنهم علموا ففجروا. والفئة الثانية منهم أنهم منهم عباد ولكنهم جهال، وهذا يعني أن مخالفة أهل الجاهلية في ذلك هي أن يكون العلم مع العمل، وأن يكون العالم قدوة للناس في الخير باذلا نفسه في طاعة الله جل وعلا ليهتدي به الناس في القول والعمل، وأن يبتعد عن كل وصف فجور، لأن ذلك يوجب أو يكون سببا لغضب الله جل وعلا. والصفة الثانية التي يبتعد عنها هي الجهل، فالعبادة محمودة لكنها إذا كانت مع الجهل كانت مسرعة إليها البدع والمحدثات، وهذا هو الذي جعل النصارى لأجل جهلهم مع عبادتهم جعلهم يضلون ويبتدعون رهبانية ما كتبها الله عليه، وهذا هو الذي جعل أحبار اليهود لا يرضى الله عنهم بل غضب الله عليهم، لأنهم فجروا فاستحلوا محارم الله وأيدوا قتل من لا يستحق القتل، بل منهم من أيد قتل الأنبياء. وها هنا قبل الدخول في تفصيل الكلام على ذلك، الشيخ رحمه الله قال في أولها أئمتهم، لأن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل. والأئمة هم الذين يقتدى بهم، الإمام هو المترأس الذي يقتدى به، وليست صفة محمودة بمجردها، بل هي صفة محمودة إذا كانت الإمامة في الحق والهدى. ولهذا قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وهذا لأنهم صاروا مقدمين مرأسين أئمة، لكنهم ليسوا على حق وهدى. فتسمية فلان بالإمام، يعني من العلماء الإمام فلان والإمام فلان، هي على وجه الإطلاق إذا كان يأتم به خلق فهي صحيحة من جهة الإطلاق، لكنها ليست بصحيحة إذا كانت الإمامة المقصود منها الإمامة المحمودة المخصوصة برضا الله جل وعلا عمن كان للمتقين إماما. لهذا لا ينبغي أن يقال عند من لا يعلم هذا التفصيل، وهم عامة الناس وأكثر الجهلة، لا يقال فلان إمام فلان إمام، إلا لمن كان مأمون القدوة للناس في الخير. وهذا من جهة الإطلاق، فلا يصلح أن يغر الناس بقولهم الإمام فلان يقول كذا وقال الإمام وقال الإمام، وهم ليسوا بأهل صلاح في الاقتداء من كل جهة. قد يكونون أئمة في شيء، لكن ليسوا بمقتدى بهم من جهة الاعتقاد أو من جهة العمل. فينبغي أن يلاحظ هذا، وأن يقتصر لفظ الإمامة على من له الإمامة في الشرع من جهة الحكم الذي جاء فيه الأحاديث: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. المقصود بالآئمة هنا ولاة الأمر، أو الآئمة الذين يقتدى بهم في الدين على طريقة أهل السنة والجماعة، يؤتمنون على دينهم. هذا إذا قيل فيهم الإمام فلان فلا بأس بذلك بشرطه. ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. هذا في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، فيه إثبات صفة العلم لهم، وهو أنهم يسمعون ويعقلون، يسمعون كلام الله وعقلوه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا فيه إثبات صفة العلم لهم، لكن معها أثبت أنهم حرفوا، سمعوا وعقلوا وعلموا، لكنهم حرفوا دين الله. هذا من الفجور، لأن الفجور هو الخروج عن أمر الله جل وعلا. هذا ظاهر في أنهم علموا فخرجوا أو لم يعملوا بمقتضى العلم في أصل الديانة وفي أصل العمل. وأما جهالهم فدليله قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والأميون هم الجهال، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الأماني جمع أمنية بالتشديد، وقد يقال بالتخفيف أيضا، وهي التلاوة، كقوله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني إذا تلا وقرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فقوله هنا إلا أماني، يعني أنهم يقرؤون ويتلون القرآن أو يتلون كتابهم لكنهم جهال، حريصون على الخير متعبدون لكنهم جهال، وقصارى علمهم بالكتاب هو التلاوة فقط، وهذه صفة ذم. فإذن هاتان الصفتان في أهل الجاهلية مذمومة، وهي أن يكون العالم فاجرا أو أن يكون العابد جاهلا. والنبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في هذه الخصال أشد المخالفة، فبين أن العلم إنما ينفع بالعمل، بل قد قال الله جل وعلا في ذلك محذرا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من هاتين الصفتين في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فبين جل وعلا أن الواجب على أهل الإيمان أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وأن يكونوا أهل علم وعمل، وأن لا يشابهوا أهل الكتاب في صفاته التي ذمهم الله جل وعلا فيها، أي أنهم يعلمون ويفسقون ويفجرون والعياذ بالله. وهذا بين أيضا في قول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، الآية. وكذلك في قوله جل وعلا في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وذلك في طاعتهم الكاملة في تحليل الحرام وتحريم الحلال. هذا ظاهر بين في صفات أهل الكتاب خاصة اليهود. لهذا جاء في السنة الأحاديث الكثيرة فيها الحث على اتصاف طالب العلم والعالم بالتقوى والعمل والصلاح، وأن لا يركن إلى علمه دون عمل وطاعة لربه جل وعلا. والأحاديث في ذلك كثيرة متظاهرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: أول من تسجر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجل قال: علمت. قال: يا رب قرأت القرآن فيك. قال: كذبت، ولكن قرأت ليقال قارئ، فأمر به فسحب. ولهذا قال بعض أهل العلم: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. هذا الإطلاق فيه نظر من جهة أنه معذب من قبل عباد الوثن، لكن عموما يدل على أنه من يعني في خطر شديد، لأن قوله أول من تسجر بهم النار لا يفهم منه أنه من الخلق جميعا حتى أنهم يسبقون عباد الأوثان، بل هو أول ربما من تسجر بهم من الموحدين أو من أتباع الرسل. لهذا وجب الحقيقة أن ننظر إلى هاتين الصفتين العظيمتين، ألا وهي صفة ترك العمل والفجور مع العلم والجهل مع العبادة، وهاتان الخصلتان اللتان بهما صار اليهود مغضوبا عليهم وصار النصارى ضالين، صارت في هذه الأمة في أزمنة مبكرة، فصار هناك من يعلم ولكنه يزين الباطل ويحرف الدين، بل ربما يحرف القرآن تأويلا له في أعظم ما نزل القرآن في شأنه، وهو توحيد الله جل وعلا وبيان ما له سبحانه من الحق. وكذلك شاع العباد الجهلة الذين يكثرون التعبد والصيام والصلاة، وربما يكون عندهم تلاوة وخشوع وبكاء، لكن ليس عندهم من العلم ما يعصمهم من التردي في البدع والمحدثات ومخالفة السنة. فهاتان الصفتان موجودتان في الأمة إلى يومنا الحاضر، وهي موجودة في أفراد، وهي موجودة أيضا في أئمة لمذاهب وفرق. لهذا وصف ابن تيمية بعض هؤلاء بقوله: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأعطوا علوما ولم يعطوا فهوما. وهذا كثير في أن من علم ولم يعمل أو تعاطى علوما أخرى تقسي القلب وتثير الشبهات والشهوات فإنه لا يزكو، وإن علم وإن حسن كلامه وإن علم أشياء كثيرة وفنون وألف وصنف في كذا، لكنه لا يزكو ولا يزال في كلامه ظلمة يلحظها من نور الله قلبه. لهذا وصف طائفة ممن انتسبوا للعلم في التاريخ بأنهم ليسوا على توقي لما حرم الله جل وعلا من تأويل الكتاب على غير تأويله، أو من متابعة النبي صلى الله من ترك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحسن بنا أن نخوض في من وصف بذلك في التاريخ بذكر أعيانهم، نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنهم بمنه وكرمه. لكن هذا فيه التشديد على خطورة هذه الصفات. الواجب إذن أن العبد إذا أعطاه الله جل وعلا نشاطا في العبادة أن يسعى في العلم، وإذا أعطاه الله جل وعلا نشاطا في العلم أن يسعى في العبادة. فسمة هذه الأمة أنهم أهل العلم وأهل العمل. لهذا قال ابن عمر: كنا لا نجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذه صفة محمودة لأن العبد الصالح يسعى في تطبيق والعمل بما علم بحسب قدرته وبحسب ما أعطاه الله جل وعلا. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن السلف كانوا يتنافسون في العمل ببعض الأحاديث التي بلغتهم، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ما مرت أو ما حفظت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، يعني عمل بها ولو مرة، إلا الاختفاء في الغار 3. قال: فلما وقعت الفتنة اختبأت في الغار 3 وحمدت الله تعالى. هذا مركب صعب وقمة عالية يصعب على الناس أن يدركوها، لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء، حشرنا الله معهم، إنه جواد كريم. المسألة التي بعدها دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. هذه الخصلة في أهل الجاهلية متصلة بما قبلها، فإنهم مع كونهم عالما فاجرا أو عابدا جاهلا إلا من رحم الله منهم، فإنهم يدعون أنهم أولياء الله من دون الناس، حتى إن اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا نحن شعب الله المختار الذي اختاره وجعله مقدما مرفوعا من بين الأمم، والأمم خادمة لهم لأنهم أولياء الله من دون الناس. وهذه دعوة، فالله جل وعلا ليس بينه وبين عباده حسب ولا نسب ولا حبل إلا حبل كتابه الذي هو العصمة، وهو وسيلة تحقيق ولاية الله جل وعلا لعبده وولاية العبد لربه جل جلاله. فإذا هم على ميراث من النبوة. المشركون يقولون نحن على دين إبراهيم الخليل، ونحن سدانة البيت، ونحن حفظته، ونحن الذين نسقي الحجيج، ونحن الذين نقري الضيف ونكرمه، ونحن ونحن، فيدعون أنهم بذلك يستحقون رضوان الله جل وعلا. وأهل الكتاب خاصة اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني نحن المنتسبين إلى الله جل وعلا بأعظم نسبة، كما تكون نسبة البنوة، ويعنون بها الخدمة والعبادة له، فيدعون أنهم هم خاصة أولياء الله جل وعلا، مع أن هذه الدعوة ليس لها ما يدل عليها، مع أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، لكن كونهم اختصوا بالنعم مع موسى عليه السلام بالإنجاء من فرعون وبإيراثهم الأرض المقدسة وبتمكينهم فيها وبغلبتهم على أعدائهم دهرا من الزمن، لا يعني ذلك أنهم أولياء الله دائما، ولكن ولاية الله مرتبطة بأسبابها، مرتبطة بما جعل الله جل وعلا الولاية متحققة به. فإذا الدعوة ليست على الأهواء، الدعاوى لا بد لها من بينات، والله جل وعلا لا يرضى من عباده إلا أن يكونوا على وفق ما يحب من توحيده جل وعلا واتباع رسوله. وحقيقة الولاية لله جل وعلا أنها تجمع أربع خصال اجتمعت عليها الأنبياء جميعا ودعت إليها، فمن تحقق بها فهو ولي الله بحسب ما عنده من تحقيقها. أما الخصلة الأولى فهي عبادته سبحانه وحده لا شريك له، والثانية هي طاعة رسوله الذي أرسل إليه، والثالثة هي التقوى، تقوى الله جل وعلا والخوف منه، والرابعة هي الاستغفار لما يزل فيه العبد ومن التقصير. وهذه الأربع خصال كما قال أهل العلم اجتمعت عليها الرسل، فالرسل جميعا دعوا بلا خلاف بينهم إلى هذه الأربع. هذه كثيرة في القرآن، كقوله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وطاعة الرسول الذي أرسل إلى هؤلاء القوم، هذا اجتمعت عليه الرسل جميعا، كل رسول يأتي بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبطاعة الرسول الذي جاء بالرسالة. هذا ظاهر في آيات سورة الشعراء أن اتقوا الله وأطيعون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. فجمع هنا بين التقوى والطاعة، والتقوى هي الصفة الثالثة. فالرسل جميعا جاءت بهذه الثلاث صفات، أما الصفة الرابعة فهي الاستغفار. كل رسول جاء بالأمر بالاستغفار والحض عليه والتحذير من تركه، كما في قوله سبحانه مثلا في قصة نوح عليه السلام وهو أول الرسل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فأمرهم بالاستغفار. وقال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ألا تعبدوا إلا الله في أول سورة هود، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فأمر بالاستغفار. وقال في قصة موسى عليه السلام وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وكذلك عيسى عليه السلام، وكذلك إبراهيم عليه السلام، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. المقصود من ذلك أن هذه الصفات الأربع التي اجتمعت عليها الرسل، وهي الدين الواحد ودين الإسلام العام، هذه الصفات من تحقق بها فإنه ولي لله جل وعلا بحسب مقامه في كل واحدة منها. فمن كان أكثر توحيدا لله جل وعلا في تفاصيل التوحيد كان أكثر ولاية لله، ومن كان أكثر طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر ولاية لله، ومن كان أحرص على التقوى وأكثر تحصيلا للتقوى كان أكثر في تحصيل الولاية، ومن كان أقعد وأحق وأكثر في الاستغفار لله جل وعلا فإنه أكثر في تحقيق الولاية. فإذا نظرنا إلى دعوة هؤلاء أنهم أولياء لله من دون الناس، ونظرنا في هذه الأربع وجدنا أنهم يخالفونها جميعا. فمن جهة التوحيد عبدوا غير الله جل وعلا، واليهود عبدوا عزيرا وعبدوا آلهة مختلفة، بل أسرع إليهم الشيطان في الشرك في مغيب موسى عنهم حين اتخذوا العجل إلها. ومن جهة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني طاعة رسولهم، فإنهم لم يطيعوه بل عاندوه وخالفوه في حياته، ووجد منهم مشقة عظيمة، يعني موسى عليه السلام، قالوا إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وهذا ظاهر أيضا في كثير، بل في الأكثر من أتباع موسى عليه السلام وأتباع عيسى عليه السلام. فالواجب حينئذ أن ينظر في الدعوة، دعوة الولاية، هل هم متصفون بها؟ وما نصيبهم من التقوى؟ منهم من حلل قتل بعض الأنبياء، بل أليس اليهود بأحبارهم ورهبانهم هم الذين أفتوا بقتل عيسى عليه السلام، فألقى الله جل وعلا الشبه ورفع عيسى إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، والله جل وعلا قال عنهم إنهم يقتلون الأنبياء ويقتلون النبيين غير حق، هذا ظاهر بين فيهم. كيف يكون هؤلاء أولياء لله جل وعلا من دون الناس وهذه صفتهم؟ ثم لأجل القلوب القاسية هم أقل الناس، بل ليسوا بأهل استغفار صحيح، لهذا غضب الله عليهم. فكيف يكون وليا لله جل وعلا من غضب الله عليه؟ وأخبر جل وعلا بأنهم هم المغضوب عليه، وقال وغضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ولعنهم جل وعلا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الآيات وهذه الصفات لا شك أنها هي الأساس في أنهم أنهم ليسوا بأولياء لله جل وعلا. هذه كذلك في المشركين العرب، ادعوا أنهم أولياء الله وأنهم أولياء البيت وأنهم الأحق بميراث دين إبراهيم الخليل عليه السلام، لكن هل لهم نصيب من ذلك؟ ليس لهم نصيب من ذلك إلا الدعوة فقط. قال جل وعلا في سورة الأنفال مبينا ما هم عليه، قال في البيت وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، رد منه جل وعلا على دعواهم، وما كانوا أولياء، ليسوا بأولياء لله ولا بأولياء البيت. كيف يكون من عبد آلهة أخرى ورد رسالة الرسول ولم يكن بصاحب تقوى ولم، كيف يكون وليا لله جل وعلا؟ لكن الدعوة جعلت أمرهم رائجا، وصار جهلتهم يعتقدون فيهم أنهم أولياء لله وأنهم هم خاصة الله وأنهم أبناء الله وأنهم أحباؤه، وهذا من أثر التضليل بالإعلام أو بالدعوة أو بنشر الصفات التي كانوا عليها كما يزعمون. ولهذا جاءت شريعة الإسلام مخالفة لأهل الجاهلية بهذه الصفة، مخالفة لأهل الجاهلية في أن ينسب أحد نفسه إلى ولاية الله جل وعلا. فلا أحد من الصحابة رضوان الله عليهم قال أنا من أولياء الله، ولا أثنى على نفسه بذلك، ولا من سادة التابعين، ولا من أئمة الإسلام، لأن الجميع يعلم أن ولاية الله جل وعلا وأن العبد يكون من أولياء الله بصفته. يرجو كل مسلم أن يكون وليا لله بحسب حاله إذا لازم هذه الأربع، وهي أن يكون من أهل التوحيد وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من أهل التقوى ومن أهل الاستغفار. فإذا كان عنده قدر من هذه ولم يأتي بما ينقض الإسلام فله نصيب من ولاية الله جل وعلا. لكن التخصيص بأن هذا ولي الله جل وعلا، هذه صفة أو خصلة لم يجعلها أحد من أئمة الإسلام لنفسه، لهذا خالف أهل الإسلام من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام، خالفوا أهل الجاهلية في أن أحدا منهم لم ينسب نفسه إلى الولاية ولم يدعو الناس إلى ذلك ولم يدعها، لكن ربما يثنى عليه بخصال تدل على أنه من أولياء الله جل وعلا. ووجود الأولياء هذا حق، أولياء الولاية الخاصة هذا حق ولا شك، ونحن نؤمن بأن من الناس من هو ولي لله جل وعلا كما قال الله جل وعلا في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ونؤمن بأن الله أكرم بعض عباده بكرامات، لكن الدعوة ليست من صفتنا ولا من صفة أهل الإسلام الحق ولا من صفة أهل العلم أن يتجبر الإنسان أو يتعاظم فينسب نفسه تصريحا أو تلميح للولاية ليصرف وجوه الناس ليصرف وجوه الناس إليه. فإذا نقول أهل السنة والجماعة وأئمة الإسلام وأئمة السلف كانوا أشد الناس حرصا على ما فيه صلاح قلوبهم ومخالفة لأهل الجاهلية من الكتابيين أو من الأميين والمشركين الذين ينسبون نفسهم أنفسهم إلى الولاية وليسوا كذلك. إذا تبين هذا فنقول إن هذه الصفة كثرت في الأمة سيما مع كثرة الفجور في العلماء وكثرة الجهل في العباد. ولهذا جعل الشيخ رحمه الله هذه المسألة بعد قوله المسألة التي قبلها أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل لشدة الصلة بينهما. من الذي يدعي أنه ولي لله؟ إما أن يكون عالما فاجرا وإما أن يكون عابدا جاهلا، وهذا هو الواقع في هذه الأمة. لهذا تجد من عظم من فجرة العلماء بأنه من أولياء الله، ومن عظم من جهلة العباد بأنه من جعل نفسه من أولياء الله، ومن رأى التراجم وما فيها من قصص المعظمين أو المقدمين في الطرق الصوفية بخصوصها أو الطرق الكلامية أو السلوكية أو الفلسفية وجد من ذلك شيء كثير، حتى إنهم إن منهم من جعل الولاية عن بعض الفلاسفة منهم وبعض غلاة الصوفية من جعل الولي فوق مرتبة النبي، ومنهم من جعل نفسه نبيا بأن يكون أعظم من أن يكون وليا. تجعل النبوة إنما هي الحكمة والعلم، قالوا هذه تحصل بدون وحي، نسأل الله جل وعلا السلامة من ذلك. وهذه الصفة كما ذكرنا لك قد تكون بالتصريح وقد تكون بالتضمين والتلميح، يعني يدعي الإنسان أنه من أولياء الله، إما أن يذكر أشياء له وقعت له خفية كما يحصل من بعض الجماعات الإسلامية المنتسبة كبعض أفراد في جماعة التبليغ مثلا يذكرون عنهم عن أنفسهم أشياء ليغروا الجاهل بأن هذا من أولياء الله وهذا من أولياء الله، حتى إن بعضهم يصف صاحبه بأوصاف مضمون هذا الوصف أن النتيجة أنه من أولياء الله، والآخر أيضا يصف صاحبه بالصفات نفسها. وهذا أيضا يكون في بعض من ليس مهتما بالعبادة، إنما يهتم بالجهاد مثلا، يعني العبادة التعبد كحال جماعة التبليغ وغيرهم، وإنما أيضا بالجهاد، فيجعل نفسه في مصاف هؤلاء الأئمة أو الأولياء أو نحو ذلك تضمينا أو تلميحا أو تصريحا في بعض الحالات لأجل ما وقع له. والواجب أن يخشى العبد على نفسه من أن يزيغ الله قلبه، وأن الولاية هي أمر عند الله جل وعلا، وإنما العبد يسعى جهده في أن يستقيم على أمر الله حتى يتوفاه الله على ذلك. ويا فرحة ويا عظم حظ من رزق كفافا فألهمه الله جل وعلا عبادته وحده دون ما سواه، والإخلاص له، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمكنه أو فيما يسر له من ذلك، وعدم مخالفة أمره، ولزوم السنة ولزوم أهلها، وحرص على تقوى الله جل وعلا، واستغفر إن انتقص من ذلك. من كان على ذلك فهو الحري بالفضل وهو الحري بالخير. أما مسألة الولاية والاهتمام بها ووصف الناس فأصبح بعضهم يمدح بعضا، وهذا إمام وهذا ولي وهذا كذا، حتى أصبح ذلك مما يستهجنه أهل البصيرة، لأن الناس صاروا بعضهم يرفع بعضا بالألقاب وكل فئة ترفع صاحبها، وهذا لم يكن في عهد السلف، وإنما كان السلف أهل تواضع وأهل خشية، والعمل الذي يقتدى به يدل الناس عليه. أما تضخيم الناس بالألقاب أو تضخيم الناس بأفعالهم حتى يقتنع الناس بهم هذا له أهداف أخرى، والواجب أن نكون مربين للناس بالتواضع ومعرفة عيب النفس وعدم التمادح بما لا يحمد. ونسأل الله جل وعلا لنا جميعا أن يصلح بواطن قلوبنا وأن يقينا العثار والزلل في القول والعمل والاعتقاد، وأن يمن علينا بمغفرة منه وفضل، منة منه وتكرما، وإلا فإن كل أحد يعلم من حقيقة نفسه أنه إن لم يلطف الله جل وعلا به فإنه على شفاء هلكه، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لأفضل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل الخلق بعده وهو أبو بكر: قل يا ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. فمن لم يكن على هذه الخصال من معرفة عيب النفس والسعي فيما يحب الله جل وعلا يرضى مع التواضع والذل لله جل وعلا فيخشى عليه، نسأل الله أن يعفو عنا بمنه وكرمه. دعواهم محبة الله، يكفي شرف الحمل بعد المسألة هذه، دعواهم محبة الله مع تركهم شرعا ما تدخل فيها أنهم دعواهم أولياء الله؟ لا، فيها فرق، فيها بعض الفرق، لأن الدعوة الولاية مرتبطة بمحبة الله جل وعلا، يعني أن الله يحبهم، هم أولياء الله، يعني محبة الله له، وهذه العكس، أنهم يدعون محبة الله يعني هم يحبون الله مع أنهم يخالفون شرع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يأتي بيان إن شاء الله. اقرأ يا سلام، ترى صوتك عالي لا تقرب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت، وهذا أشرف القسمين وأجلها، وهو المقصود لذاته، ومجمله ما ذكره المصنف في هذا البيت حيث قال: هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، أي من توحيد الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، إثبات كل صفة للرحمن وردت في الكتب الإلهية والنصوص النبوية. ثم شرع يفصل شيئا منها فقال: كعلوه سبحانه فوق السماوات العلا بل فوق كل مكان، فهو العلي بذاته سبحانه إذ كمل. ثم شرع يفصل شيئا منها فقال: كعلوه سبحانه فوق السماوات العلا بل فوق كل مكان، فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان. أما علو الباري تعالى فوق جميع المخلوقات ومباينة إله فقد دل عليها مع النصوص الكثيرة العقل الصريح، فإنه علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، ويستحيل ألا يكون عليا، فإنه يستحيل ويمتنع أن يكون هو نفس المخلوقات. نفس. فإنه يستحيل ويمتنع أن يكون هو نفس المخلوقات، ويمتنع أيضا أن يكون. عرفت ليش نفسه؟ أن يكون هو نفسه. أنها خبر، خبر كانت، وهو ضمير عماد لا محل له من الإعراب، أو ضمير فصل، يعني أن يكون الله هو نفس المخلوق، وهو ضمير يسمى عند النحاة ضمير فصل، وعند الكوفيين يسمى ضمير عماد. يقربها لك قول الله جل وعلا في سورة الأنفال، وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك أمطر علينا حجارة من السماء وتنافع. فهو ضابطه أن يكون بين مبتدا وخبر، يعني وفيها أحوال أخرى. المقصود أنه إذا كان يعني هو إيش، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، يعني هذا لا محل له من الإعراب، ليس مبتدأ وما بعده خبر، يعني هو مبتدأ ونفس خبر تكون مرفوعة، لا، هذا يسمى ضمير فصل أو ضمير عماد. نعم. الله. ويمتنع أن يكون هو نفس المخلوقات، ويمتنع أيضا أن يكون حالا فيها، فتعين أن يكون فوقها مباينا لها. وأما استواءه على العرش العظيم فيستفاد من النقل صريحا، قال تعالى الرحمن على العرش استوى. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن كيفية الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن أي عن الكيفية بدعة. هذه تروى أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا فاخرج. نعم. فكما أنه تثبت لله صفاته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فالاستواء من جملة أوصافه الفعلية، فاستوى على العرش واحتوى على جميع الملك، يدبر الأمر في أقطار العالم العلوي والسفلي، فلا يتحرك متحرك إلا بإذنه، ولا يوجد شيء إلا بمشيئته. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى ثم استوى على العرش يدبر الأمر. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه صلة لما سبق من الكلام في توحيد رب العالمين الذي دل عليه الكتاب والسنة ومشى عليه أئمة سلف هذه الأمة وأئمة الإسلام من أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر. وذكرنا نوعا من ذلك، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت. قال ابن القيم رحمه الله هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، فنفي النقائص عن الله جل وعلا في جميع أنواع النقائص هذا توحيد، وإثبات جميع أنواع الكمالات وجميع الأسماء والصفات على كمالها لربنا الرحمن هذا أيضا توحيد، لأن التوحيد هو جعل الشيء واحدا، وحده يعني جعله واحدا. وكون الرب جل وعلا له تلك الكمالات في الصفات والأسماء يعني أنه الواحد فيها، لا يشركه فيها أحد من خلقه على وجه الكمال. فلذلك صار من توحيد أهل الأثر إثبات أوصاف الكمال لله جل وعلا. فكل صفة وكل اسم لله جل وعلا مشتمل على صفة فإثباته توحيد، ونفيه نقص في هذا التوحيد. ومثل لهذه الصفات التي تثبت لله جل وعلا بصفة العلو، وسبب تمثيله أي تمثيل ابن القيم رحمه الله بهذه الصفة في قوله كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان، فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان. لأجل أن هذه الصفة صفة العلو للرحمن جل وعلا قد خالف فيها كل نفاة الصفات، فكلهم ينفون علو الله جل وعلا الذي هو علو الذات، وينفون استواءه جل وعلا على عرشه بمعنى استواء ذاته سبحانه وعلو ذاته سبحانه وتعالى، ويثبتون شيئا آخر غير ذلك، مع أن العلو فيه أكثر من 1000 دليل في الكتاب والسنة تثبت علو الرحمن جل وعلا، علو الذات وليس علو القدر والقهر فقط بل علو الذات أيضا. وهي أدلة كثيرة بأنواع متعددة تثبت الصعود إليه سبحانه، وأنه العلي جل وعلا الذي فوق كل شيء جل جلاله. وهناك أدلة أيضا في الكتاب والسنة تثبت استواء الله جل وعلا على عرشه. فإذا علوه سبحانه، علو الذات والصفات، هذا توحيد، لأنه لا أحد له علو الذات وعلو الصفات، بل مخلوقات الله جل وعلا ليست متصفة لا بعلو ذاتهم فوق كل الذوات ولا بعلو صفاتهم فوق كل الصفات. فهو سبحانه المتوحد في ذلك جل جلاله وتقدست أسماؤه. لهذا كان من عقيدة السلف التي أجمعوا عليها ونادوا على المخالف بها من كل جهة مسألة العلو، علو الله جل وعلا. وأهل العلم منهم من يقول العلو 3 أقسام، ومنهم من يقول العلو قسمان. فمن قال العلو 3 أقسام يقول العلو إما أن يكون علو ذات أو علو قدر أو علو قهر. وعلو الذات يعنون به أن الله جل وعلا عال بذاته سبحانه على مخلوقاته، هو فوق مخلوقاته مباين لها ليس مختلطا بها ولا حالا فيها. الثاني علو القدر، فهو سبحانه قدره أعلى من قدر خلقه جميعا. والثالث علو القهر، وهو أنه سبحانه علا على خلقه بقهره لهم وبنفوذ أمره جل وعلا فيهم. فهذه 3 هي أنواع العلو، والأول هو الذي وقع فيه الاختلاف وهو علو الذات. أما علو القدر وعلو القهر فهو متفق عليه بين الصفاتية، حتى الذين يقولون الله جل وعلا في كل مكان يقولون هو عال سبحانه، هو العلي، ويفسرون العلي والأعلى بعالي القدر أو بأنه العلي في قهره على خلقه. ذكر الشارح هنا دليلا عقليا مع الدليل النقلي على علو الله جل وعلا، قال في ذلك في تقرير الدليل العقلي: يستحيل أن لا يكون عليا. لماذا؟ لأنه إما أن يكون هو نفس المخلوقات، أن يكون هو نفس المخلوقات يعني في قسمة السبر والتقسيم، إما أن يكون هو نفس المخلوقات أو أن يكون ممتزجا بها أو أن يكون منفصلا عنها، ما فيه يعني شيء غير هذا. إما أن يكون جل وعلا هو نفس المخلوقات، وهذا باطل بالإجماع، لا أحد يقول به إلا أصحاب وحدة الوجود، وأيضا عند لا يقولون أنه هو نفس المخلوقات، لهم يعني تفسير خاص بهم في ذلك، أو يقولون إنه حال بها، وهو أن يكون في كل مكان، حال في كل مكان هو فيه جل وعلا بذاته كما يزعمون، أو هذه القسمة، أو أن يكون منفصلا، وأن يكون هو نفس المخلوقات ممتنع، وأن يكون حالا فيها أيضا ممتنع، فتعين أن يكون منفصلا. وإذا كان منفصلا فثم قسمة ثنائية: إما أن يكون منفصلا عن مخلوقاته بعلو، أو أن لا يكون منفصلا عن مخلوقاته بعلو. فإذا كان منفصلا وجب أن يكون مباينا لهم عاليا عليهم جل وعلا، لأن عدم العلو مع المخلوقات لا معنى له. فهذا هو الدليل العقلي على العلو. أما الدليل الفطري فهذا ظاهر بين في أن كل صاحب فطرة حتى المشرك حتى الملحد إذا احتاج إلى قوة، احتاج إلى ربه أو احتاج إلى قوة تنقذه، فإنه يتجه إلى العلو، يتجه إلى جهة العلو. حتى الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود الله إذا ضاقت بهم الأمور وأرادوا المخرج وأرادوا النجاة فإنه يتجهون إلى جهة العلو. فإذا صار الدليل العلو، علو الرحمن جل وعلا بذاته على خلقه، صار دليله الكتاب والسنة والعقل والفطرة. وهناك كما ذكرت لك أكثر من 1000 دليل جمعها بعض أهل العلم تدل على أن الله سبحانه عال على خلقه مباين لهم سبحانه وتعالى. وأخص منه الاستواء على عرش، على العرش. والاستواء على العرش ثابت في 7 آيات من القرآن وفي أدلة السنة: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ونحو ذلك من الآيات. واستواءه جل وعلا على العرش هو علو خاص على العرش، فهو سبحانه لم يزل عاليا، لأن علوه صفة ذاتية له سبحانه وتعالى. واستواءه على العرش صفة فعلية، وسبحانه عال على خلقه وعلى على العرش علوا خاصا هو الاستواء. والاستواء بمعنى العلو. ومن السلف من فسر الاستواء على العرش بأنه معناه على عليه، واستقر منهم من قال أكثر من ذلك. الصفات التي تثبت للرحمن جل وعلا هي من التوحيد، قاعدتها هي قول الإمام مالك رحمه الله في الاستواء. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أو قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه قاعدة في كل صفات الرحمن جل وعلا. فتقول مثلا في صفة الحياة: الحياة غير مجهولة والكيف غير معقول والإيمان بذلك واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. وتقول في صفة السمع: السمع غير مجهول أو معلوم والكيف غير معقول والإيمان بذلك واجب والسؤال عنه بدعة. وتقول في صفة النزول: النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان بذلك واجب والسؤال عنه بدعة. لأن باب الصفات باب واحد، الإثبات فيه إثبات صفة لا إثبات كيفية، فالكيفية تليق بذات الرب جل جلاله، والناس لا يمكن أن يعقلوا الكيفية. ولهذا قال الإمام مالك: والكيف غير معقول، يعني لا يمكن أن تعقل الكيفية. لماذا؟ لأن تكييف الشيء أو أن يكون الشيء تعقل كيفيته لا يكون إلا بأحد أشياء: إما أن تكون قد رأيته فتعرف كيفيته، أو أن تكون رأيت مثله فتعرف الكيفية برؤية المثل تقارب بينهما، أو أن تكون رأيت الشبيه فتقول هذا يشبه هذا فيمكن أن تدخل في الكيفية، أو أن تكون وهي الرابعة رأيت ما يقاس عليه، ما يمكن أن يقاس عليه. فمثلا لو أن أحدا مثلا لم يرى جبل ثلج كامل في ماء، جبل ثلج ارتفاعه مثلا 100 متر أو 200 متر أو 300 كله ثلج، لكن أتى من قال جبل ثلج، رأيت جبل ثلج، هو سيتصور كيفية هذا الجبل، لأن كيفية الثلج معلومة عنده وكيفية الجبل معلومة عنده، فسيجمع بينهما في شيء هو في ذهنه كيفية لجبل الثلج ولو لم يره. يقول مثلا: رأيت سمكة أو حوتا طوله 50 متر وأسنانه من صفتها كذا وجلده من صفته كذا، يمكن أن يدرك الكيفية ولو تقريبا لأنه قد رأى حوتا ولو صغيرا، وقد رأى أسنان حوت ولو كان أصغر، وقد رأى جلد سمكة ونحو ذلك، فيقرب كيفية الكبير كيفية الكيفية التي في ذهنه. فإذا رأى الشيء تصور كيفيته، وإذا رأى مثيله تصور كيفيته، وإذا رأى شبهه ربما يتصور كيفيته، وإذا رأى ما يقاس عليه تصور كيفيته. من الأمثلة على ذلك مثلا الأجهزة التي ظهرت في هذا العصر، مثل مثلا التلفزيون أو الكمبيوتر أو نحو ذلك، والأقمار الصناعية هذه، ولو حدث بها أحد قبل 100 سنة ما يمكن يتصورها، ما يمكن يتصور مثلا شيء قال أنه في نفس يعني يقول أنه مثلا في الرياض نرى شيء حدث في مكة في نفس الوقت، يقول هذا إما أن يكون ممن كشف عنه الحجاب ولا كيف يكون، لا يمكن يعقل كيفية الصناعة، كيفية وجود بث ومحطات أرضية وتبث على قمر صناعي ثم بعد ذلك ينزل إلى الجهة الأخرى بهذا البث. يعني هذه الكيفية قبل 150 سنة غير متصورة البتة، معلومة أو صورة أو محادثة تنتقل مباشرة عبر سلك بالهاتف أو بدون سلك بالجوال من مكان إلى مكان، يقول أنا أهاتف من هو في أقصى الصين، هذا قبل 100 سنة أو 200 سنة أو 500 سنة، يهاتف أنا أكلم في نفس الوقت من هو في الصين، هل سيدرك الكيفية؟ لا يمكن. يقول هاتفته كيف؟ فإذا أخبره ثقة بحصول هذه المهاتفة فإنه يصدق لإخبار الثقة بها، لكن الكيف غير معقول، لا يمكن يعقل لأنها ما أتته المقدمات التي يصل بها إلى ذلك. فالله جل وعلا ضرب لنا من خلقه أمثلة في أن الخلق لا يدركون الكيفيات لأنهم لم يروا الأشياء أو لم يروا مثلها أو لم يروا شبيهها أو لم يروا ما يقاس عليه ذلك الشيء، فلذلك لا يمكن أن يدرك الكيفية. فإذا صفات الرحمن جل وعلا لا يمكن أن ندرك كيفيتها، لا يمكن أن ندرك كيفية اتصاف الله جل وعلا بالاستواء، كيفية اتصاف الله جل وعلا بالكلام، كيفية اتصاف الله جل وعلا بالنزول. وقد قال بعض أهل العلم كل ما خطر ببالك في تكييف الصفات فالله جل وعلا بخلافه، كل ما خطر ببالك فالله جل وعلا بخلافه. لماذا؟ لأنه لن يخطر ببالك في تكييف الصفات إلا على وفق المعرفة التي حصلت لك، والمعرفة التي حصلت لك إنما حصلت بالمخلوقات، لم تحصل لك بشيء غير مخلوق، والله سبحانه ليس هو الخالق سبحانه جل وعلا الذي خلق كل شيء فهو مخالف لخلقه. لهذا منهج السلف في كونهم يثبتون الصفات على وجه الكمال لله جل وعلا توحيد، لأنهم يثبتونها مع قطع الطمع في إدراك الكيفية، يعني لا يطمعون أصلا في إدراك الكيفية. ولهذا من قال إنهم مجسمة أو ممثلة أو مشبهة فإنهم ظلموا أهل الأثر وأتباع السلف ظلما كثيرا وظلما مبينا، لأن المثبتين يثبتون الصفات بمعناها لكن إثبات وجود لا إثبات كيفية. فنحن نؤمن بأن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال، جل ربنا وتعاظم وتقدس وتبارك، لكن على قاعدة ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله فيما نستقبل من أعمارنا. جعل الله أعمارنا جميعا حجة لنا لا حجة علينا. إن موافق لما قلت طيب، هذا هو جاب وخرجه من طرق أخرى عن منصور: إذا شك أحدكم في صلاة فليتم ثم ليسلم سجدتين. سبق لنا بحث في حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: ماذا؟ قال: صليت 5 فسجد سجدتين بعد ما سلم. وزاد في آخر الحديث: وإذا شك أحدهم في صلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. قال: وخرجه البخاري في أبواب استقبال القبلة من رواية جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال في آخره: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وفي رواية عن منصور: فلينظر أحرى ذلك للصواب. في رواية: فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. الشاهد من ذلك أنه موافق لما ذكرته لكم في شرحي على كلام ابن القيم. هذا البحث طيب، أقول لو يضاف على موضعه نأخذ هذه. بارك الله فيك. تضيفها على موضعه بزاد المعاد ضمن الكلام على تحقيق الحكم. نكفي المرة القادمة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله على خير.